بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا بيان بعض الضوابط والمقدمات المتعلقة بحد الشرابة وقطع الطريق. وقد شرع المصنف رحمه الله في هذه العبارة في بيان العقوبة الشرعية المترتبة على هذه الجريمة العظيمة، وهي قطع الطريق وإخافة السبيل. فبين رحمه الله أنه إذا أقدم المحاربون وقطاع الطريق على القتل وأخذ المال، فإن العقوبة تجمع أمرين: الأمر الأول أن يقتلوا، وتقطع أيدي أن يقتلوا وأن يصلبوا. الأمر الثاني أن يصلبوا. فأما بالنسبة للقتل، فبين رحمه الله أنهم يقتلون سواء حصلت المكافأة بينهم وبين المقتول أو لم تحصل. وهذه العقوبة أشار الله عز وجل إليها بقوله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا. فجمع لهم بين القتل والتصليب. وقد جاء في أثر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو حبر الأمة وترجمان القرآن، أنه إذا قتل المحاربون وأخذوا المال فإنهم يقتلوا ويصلبوا. وظاهر قوله أنهم يقتلون يستوي في هذا المباشر للقتل والمعين على القتل. وهذه المسألة لها صور عديدة وتختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، لكن من أشهر ما يكون قضية الحماية، وهي أن يكون قطاع الطريق على طائفتين أو على مجموعتين: مجموعة تهدد بالسلاح، ومجموعة تباشر الجريمة. فالظاهر من الأصول الشرعية والمختار من أقوال العلماء رحمهم الله أن الجميع يقتلوا، أنه إذا قتل واحد منهم فإنهم جميعا يستحقون القتل. يستوي في ذلك المباشر للقتل أو المخطط للقتل أو المهدد للمقتول أو من ربطه أو من عقره أو من أغلق عليه الباب. كل هؤلاء يجمعون في حكم واحد، لأن الجريمة تمت بهذه الوسائل. يستوي في ذلك المباشر والمتسبب والمعين بالرأي. ومن هنا في زماننا قد توجد بعض الوسائل تحتاج إلى تفكير وإلى عمل وإلى جهد يتوصل من خلالها إلى حصول الجريمة، كما في بعض الأجهزة التي تحتاج إلى فتح شفراتها السرية، أو بعض المخابئ، أو بعض الأشياء التي تحتاج إلى إنسان له خبرة ومعرفة. فهذا الخبير لو أخذه المحاربون وتواطأ معهم على الجريمة وأعانهم على فك هذه الأمور السرية أو الشفر، ففتح أسرارها وكشف لهم طريقة الدخول وبين لهم كيفية حماية أنفسهم من الضرر وكيف يستطيعون أن يصلوا إلى جريمتهم، فهو شريك لهم، بل هو رأس الداء والبلاء. ولذلك إذا دخلوا بواسطة هذا التخطيط وبواسطة هذه المعونة فقتلوا، ولو قتل واحد منهم فإنهم جميعا يقتلون، ويقتل هذا المدبس، لأنه لولا الله ثم تدبيره ومعونته على ذلك بالرأي الذي توصل من خلاله إلى الجريمة ما وقع شيء. ومن هنا لا يشترط في الحكم بالقتل أن يكونوا مباشرين للقتل، فالواحد منهم يعطى الحكم للجميع، ووقوع القتل من البعض كوقوعه من الكل، لأن هؤلاء كلهم راض بالقتل. وكونه يشهر السلاح ويباشر غيره القتل لا شك أنه راض بهذا الفعل، لأن الإعانة بإشارة السلاح هي التي تعقر المقتول وهي التي تمنعه من أخذ الحيلة وطلب الوسيلة للنجاة والفرار. فلذلك يستوي من يشترك بالعمل ومن يشترك بالرأي ومن يشترك بالحماية. فالعمل أن يفعل نفس الفعل، يقولون إذا اشتركوا قد يفعل الجنين كلهم، فأحدهم يقتل والثاني يسرق والثالث يضرب، فهؤلاء كلهم يعتبرون في حكم الفاعل وهو القاتل فيقتلون جميعا. ومن هنا لا يشترط في ثبوت القتل للجميع أن يباشر الجميع القتل، المعونة والحماية والتدبير والتخطيط والتهديد شهر السلاح، كل هؤلاء يعتبرون في حكم القاتل. كذلك أيضا يستوي أن يكون قتلهم للمكافئ أو غير المكافئ، ومثل له المصنف رحمه الله كقتل الوالد لولده، فلو كان في المحاربين أب واشترك مع غيره والعياذ بالله في قتل ولده فحينئذ يقتل، يستوي أن يكون مكافئ أو غير مكافئ، لأن الأصل أن الوالد لا يقتل بولده. وكذلك أيضا لو كان المقتول عبدا والقاتل حرا، وفرق بعض العلماء في هذه المسألة فجعل الحكم أخف إذا كان غير مكافئ وجعله أشد إذا كان مكافئا، فالأصل يقتضي التسوية. نعم. ومن منهم قتل مكافئا أو غيره كالولد والعبد والذمي، فالولد إذا قتله أبوه والعبد إذا قتله الحر والذمي إذا قتله المسلم. يعني لو كان المقتول في الشرابة ذميا، لو جاءوا إلى شخص ذمي لأنه من أشد الجرائم والعياذ بالله، ومن تتبع السنة وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد الوعيد الشديد للتعرض لمن له ذمة الله ورسوله، وأنه إذا دخل بلاد المسلمين الكافر في ذمة المسلم أو ذمة إمام المسلمين أو من يقوم مقامه، فلا يجوز للمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يغفر ذمة المسلمين. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا في الدرس الماضي وتقدم في الدروس الماضية جعل ذمة المسلمين واحدة، وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم فرح في ذلك بقوله ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، يعني أدنى شخص في المسلمين، لو دخل الكافر في ذمته كأنه دخل في ذمة المسلمين جميعا، وهم حرب على من سواهم. وورد الوعيد الشديد من ورود غضب الله عز وجل، اشتداد غضب الله عز وجل على من خفر ذمة الله ورسوله والعياذ بالله. فالشاهد من هذا أن هذا الذمي لو قتل وأنهم اعتدوا على مال ذمي، فإن الذمية إذا دخل بلاد المسلمين وله ذمة المسلمين فدمه حرام وماله حرام وعرضه حرام، له مال المسلمين وعليه مال المسلمين. وكذلك البلاد التي كانت كما تقدم معنا في عهد الذمة لعقد الذمة، وبينا كيف كان حال السلف الصالح من الخلفاء الراشدين ومن بعدهم في الوفاء بالذمم، وما هو منهج الشريعة في مسألة إعطاء الكافر الذمة، فهذه الذمة لا تغفر، فلو أغفرت فإن هذا الذمي له حرمة والاعتداء عليه يحق لأن يقتل المسلم به من باب الحرابة لا من باب المكافأة. يعني إذا قتل الحر بالعبد لا أننا نسوي بين الخلي والعبد على الأصل الذي بينا أن الشريعة فرقت، كما في أسلوب الحصر والقصر في القرآن في قوله تعالى الحر بالحر، أي لا تقتل الحر إلا بالحر، لكن هذا القتل ليس من باب المكافأة فإنه هو من باب آخر، وهو أن القتل الذمي يعتبر حرابة للمسلمين، وحينئذ من حارب المسلمين يقتل. وهذا المعنى يتسقط فيه المكافأة، بدليل أننا ذكرنا أن المقتول لو كان له أولياء فقالوا سامحنا وتنازلنا لوجب القتل، وهذا يعني شبه إجماع بين السلف الصالح رحمه الله أنه لو عفى ولي المقتول أنه يقتل، وأن القتل واجب لحق الله، لأن القضية قضية إشهار السلاح ومحاربة المسلمين بغض النظر عن كون قتلوا مكافئا أو غير مكافئ، فهذا لا يلتفت إليه. فالقضية ليس قضية مساواة أو قصاص، لأن القصاص له ضوابطه وله شروطه، وقد تقدمت معنا وبينا النصوص الكتاب والسنة على ضوابط القصاص، متى يكون مكافئا ومتى يكون غير مكافئ. ولكن القضية هنا مبنية على محاربة جماعة المسلمين، ومن هنا تنظر إلى الأصل الذي قرره العلماء في الحرابة، وهو أنه لا تكون الحرابة إلا إذا أشهر السلاح على المسلمين، فكأنهم بإشهار السلاح خرجوا على جماعة المسلمين. ومن هنا يستوي أن يقتلوا مكافئا أو غير مكافئ، فالعقوبة من باب آخر ليست من باب المؤاخذة بالجريمة. ومن هنا نبين أن العقوبة بالقتل والصلب والقطع لا تشترط فيها بعض الشروط المشترطة في القتل، ولا تشترط فيها بعض الشروط المشترطة في السرقة ونحو ذلك. بين رحمه الله أنهم إذا قتلوا وأخذوا المال أنهم يقتلوا ويصلبوا. القتل في أصح القولين أنه تضرب عنقه وتضرب أعناق المحاربين، وذهب بعض العلماء إلى أنه يكون الصلب قبل القتل، وأنهم يصلبوا ثم يطعنوا بالحربة ويقتلوا وهم مصلوبون، والصحيح أنهم يقتلوا ثم يصلبوا، وأن القتل بعد الصلب فيه مثلة وفيه تعذيب، ومن هنا يقتلون أولا ثم يصلبون. فأما صلبهم فالصلب يكون على خشبة، يربط المقتول على الخشبة وقال لها الصلب، هي على علامة الصليب، توضع على يديه من وراء يديه الخشبة، الخشبة القائمة، الخشبة المعترضة والخشبة القائمة. فأما المعترضة فتربط فيها يداه، وأما القائمة فيربط فيها جسده على وجه لا يسقط به، ثم ترفع الخشبة كاملها بعد ربطه وإحكامه على ذلك عليها، توضع في مكان وتثبت فيصلب بعد قتله. والذي اختاره بعض السلف أنه يصلب ثم يقتل. أما بالنسبة للذين قالوا إنه يقتل ثم يصلب، فقد بينا أنهم رعوا السنة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة، وقد قال في الحديث الصحيح: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته ذبيحته. فهذا أصل في الشريعة. ولأن القصاص قررنا في القصاص أنه يكون ضربة بالسيف، وهذا أوحى وأرفق، فلذلك يعتبر هذا الأصل. وذهب بعض العلماء وهو القول الثاني إلى أنه يصلب ثم يقتل. اعتبروا الذين قالوا أنه يصلب ثم يقتل، قالوا إن الصلب عقوبة، والعقوبة تكون للحي لا للميت، ومن هنا نصلبه حيا ثم نقتله بعد الصلب، فلا بد أن يمس بعذاب الصلب ثم بعد ذلك يقتل. أما إذا قتل ثم سليم فالصلب لا معنى له، وهذا ضعيف، لأن الصلب قد يراد به يكون في تعذيب لنفس المصلوب في تأخيره عن دفنه ونحو ذلك، ويكون في، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا في الإثم. وبين أن الميت يتأذى، وأثبت هذا حتى في قبره، لذلك لا يمنع أنه إذا صلب يعذب، وأن هناك عذابا لا نعرفه ونحن ولا نطلع عليه، فأمور الآخرة غيبية. ثانيا أن الصلب لا يمنع أن الشريعة أرادت القتل لأنه قتل، وأرادت الصلب جدرا لغيره، ومن هنا قولهم أن الصلب لا معنى له بعد القتل ليس بصحيح، لأن الحرابة فيها معنيان، كسائر الحدود تعاقب الشخص وتطهره من إثمه وجرمه، وكذلك أيضا تزجر غيره. ولذلك قال الله تعالى في الحدود الشرعية وفي العقوبات: ولكم في القصاص حياة يا الباب لعلكم تتقون. وقال سبحانه وتعالى في وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. كل هذا من أجل زجر المجتمع. ومن هنا قولهم أنه لا بد أن يكون الصلب عقوبة للمصلوب ليس بوارد من كل وجه، وعليه في الصحيح أنه يقتل ثم يصلب. هذا الصلب حكمه في الشرع واجب، بمعنى أنه متصل بالعقوبة، وأنه يجب على السلطان وعلى القاضي إذا نفذ حد الحرابة بالمحاربين وتم الشرط المعتبر للجمع بين العقوبتين أنه يقتلهم ثم يصلبهم، فهو واجب وهو حق من حقوق الله عز وجل لنص الآية الكريمة عليه. هذا الصلب، المسألة الثالثة، هذا الصلب اختلف العلماء فيه على وجهان، على وجهين. الوجه الأول يقول إنه غير محدد ولا مقدر، والوجه الثاني يقول إنه محدد مقدر. فالذين قالوا إنه غير محدد قالوا يصلب حتى يشتهر أمره، وحينئذ لا يحدهم بالزمان ولا يحدهم بالصفة بأن يتغير أو يخشى تغيره أو نحو ذلك. يقولون يجعل مصلوبا في داخل المدينة إذا كان الصلب في مكان الجريمة أبلغ في زجر الناس وتخويفهم، يوضع في نفس مكان الجريمة الذي يراه القاضي أو يراه الإمام أصلح وأنكن في زجر الناس وتخويفهم من حدود الله عز وجل والوقوع في محارمه. فعند الإمام أحمد ورد عنه يصلب حتى يشتهر أمره، ولم يحد في ذلك حدا، وهو قول بعض السلف. وقال بعض العلماء يصلب 3 أيام كما اختار الشافعي وطائفة من السلف رحمهم الله. وقال بعض العلماء إنه يصلب ولم يحدوا في ذلك حدا معينا. الذين قالوا حتى يشتهر أمره، ممكن بعض الأحيان يكون اشتهار الأمر نصف النهار، لأن تجتمع الناس كما في القرى الصغيرة وفي الأماكن المحدودة يجتمع الناس ويمكن أن يطلعوا على عقوبة ويتعظوا ويعتبروا ويتسامع الناس ذلك ويروه، فحينئذ إذا رأى ذلك كافيا أنزله وأعطي لأهله يغسلوه ويكفنوه ويصلى عليه. فالمحارب المسلم لا زال له حق الإسلام، فبعد قتله وصلبه يعطى لأهله يقومون بحقه من تغسيل وتكفين وصلاة عليه. الذين قالوا إنه يصلب 3 أيام أجيب عنهم ورد قولهم بأن هذا التوقيت ينبغي أن يكون فيه حد من الشرع أو دليل من الشرع يدل عليه، وليس هناك دليل يدل على أن الصلب لابد أن يكون 3 أيام، والأزمنة تختلف، ولذلك قد يصلب يومين ويمكن ويؤذي الناس برائحته فيكون في أذية للأحياء، مع أن المقصود قد يتحقق بأقل من 3 أيام. ومن هنا التوقيت ب3 أيام ضعيف. والصحيح ما اختاره بعض أئمة السلف رحمه الله أن الصلب يكون حتى يشتهر أمره، على الوجه الذي يردع الناس ويزجرهم، وهذا هو المقصود الشرعي من هذه العقوبة. بيّن رحمه الله أن من قتل وأخذ المال، هذا المال اختلف العلماء فيه على وجهين. منهم من قال يشترط أن يكون بلغ حد النصاب، وقد تقدم معنا في السرقة بيان حد النصاب والدليل الشرعي على تحديده وخلاف العلماء فيه رحمهم الله. ومن أهل العلم من قال إن هذا المال الذي يأخذه المحارب يستوجب قتله أو قطع يده ورجله من خلاف كما سيأتي لا يشترط فيه أن يكون قد بلغ حد النصاب. وبناء على هذا القول لو وقعت هذا القول هو الصحيح أنه لا يشترط أن يكون قد بلغ حد النصاب في السرقة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى حدد السرقة نصابا، وفي الحرابة لم يثبت لا في الكتاب ولا في السنة تحديد للقطع فيها بالنصاب. فلو قال قائل من نلحق هذا بهذا وجدنا أن عقوبة الحرابة جمعت بين القطعين، قطع اليد والرجل من خلاف، وهذا لا يكون في السرقة إلا بجريمة مكررة يعني مرتين، فدل على أن مقصود الشرع تعظيم الجناية، وحينئذ كوننا نقيس على السرقة ما هو ليس بوارد، لأن جاءت فيها عقوبة السرقة مضاعفة مرتين. فإذا قالوا بالنصاب فإنه حينئذ يلزمهم أن يقولوا مثلا يكون مضاعف النصاب لأنه قطع لليد والرجل من خلاف. ومن المعلوم أن السارق تقطع يده، فقطع العضوين لا يكون إلا مكررا، على القول كما تقدم أن بعض العلماء يختار أن السارق إذا تكررت سرقته أنه تقطع رجله إذا قطعت يده. الشاهد من هذا أن القول بالتوقيت ضعيف، والصحيح أنه لا يحد في قطعه. بناء عليه لو هجمت عصابة مسلحة على محل تجاري مثلا في الاستراحات أو في البراز، على القول بأن الحرابة تكون خارج المدن، أو هجموا داخل المدن عيانا أمام الناس وأشهر السلاح أشهر السلاح، وجاء واحد منهم وأخذ من الصندوق أو أخذ من الأرفف شيئا من المال لا يساوي النصاب، حتى لو أخذ عصيرا لا يعادل النصاب، وشربه واستباحه أو أخذه معه، فإنه في هذه الحالة يكونون قد يعني وقع أو تحقق المقصود من الاعتداء على المال. وهذا من أبلغ ما يكون، يعني إذا نظر إلى حد الحرابة وجد أن قضية التهديد بالسلاح مؤثرة جدا في إثبات جريمة الحرابة، حتى يوصل بكونهم قد حاربوا الله ورسوله. ومن هنا نجد طائفة من العلماء وحتى الأئمة نصوا على اشتراط أن يكون منهم إشهار للسلاح. فمحور الجريمة يعود على الخروج والعصيان الظاهر، وحينئذ يستوي أن يكون ما يفعله يساوي النصاب أو لا يساوي، لأن ما جئنا هنا لينطبق حد السرقة حتى نشترط ما يشترط في السرقة. ولو قلنا بذلك هل نشترط الحد ونشترط المكان، فلماذا أسقطنا شرط الحد؟ ومن المعلوم أن السرقة تكون خفية والحرابة تكون علانية، فحينئذ هذه جريمة وهذه جريمة، وهذه جريمة وجريمة الحرابة علانية فيها تحدي عظيم للمسلمين، بخلاف جريمة السرقة وهي خفية واستتار فيها نوع من الرعاية للحرمة والخوف والهيبة، لكن أن تكون عيانا بيانا تحت وطأة السلاح أمام الناس فإن هذا شيء آخر، والحرمة فيه أشد، فينبغي أن تكون العقوبة أبلغ. ومن هنا لا يشترط أن يكون المال الذي يأخذوه قد بلغ النصاب، وأن العبرة في اعتدائهم على المال. إذا ثبت هذا فحينئذ يستوي أن يأخذوا أو يتلفوا. فالعصابات المسلحة لو أنها دخلت على بيوت الناس فأتلفت شيئا من المال أثناء دخوله، كسروا مثلا زجاجات المحلات، فإن هذا نعتبره وقتلوا، ولو قتلوا شخصا واحدا وكسروا مثلا محل زجاج محل من مجموع جريمتهم، ثبت القتل وثبت الاعتداء على المال، وحينئذ يقتلون ويصلبون. من أهل العلم من فرق في هذه العقوبة وهي أعلى ما تكون في حد الحرابة أن يجمع بين القتل والتصليب، قالوا لا يجمع بين القتل والتصليب إلا إذا اجتمع الاعتداء على النفس والاعتداء على المال ثم فصلوا في الاعتداء على المال، فقالوا لا نقتلهم ولا نأمر بسلبهم بعد القتل بناء على اعتداء على المال إلا إذا كان السبب الباعث لهجومهم واعتدائهم إرادة المال وطلب المال. على هذا القول يفرق بين الجناية في الحرابة على الأموال بقصد أخذها، وبين الجناية على المال عفوا يفرق بين القتل من أجل أخذ المال وبين القتل دون قطع أخذ المال. ففي الصورة التي عند هؤلاء يجمع فيها بين العقوبتين أن يأتي إلى محل تجاري أو إلى بنك ويهجم عليه فيقتل الحارس أو يقتل أي شخص ممن هم يعني موجودون ثم يأخذ المال، فحينئذ يتبين أن الجريمة من أجل أخذ المال وأنهم قتلوا من أجل الوصول إلى المال. في هذا الوجه يجتمع الجميع على القتل، يعني العلماء على أنه يقتل ويصلب. الصورة الثانية التي هي محل الخلاف أن يكون مقصودهم القتل، مثل أن يقع بين العصابة وبين شخص عداوة ويريدون قتله، فيأتون إليه في منزله أو يأتون إليه في عمله ويدخلون تحت وطأة السلاح فيقتلوه ثم يأخذون ماله. ففي هذه الحالة أخذ المال ما هو مقصود وجاء تبعا لجريمة القتل. على هذا القول الذي قلنا يشترط أن يكون أخذ القتل من أجل أخذ المال، يقولون لا يصلبون وإنما يقتلون ولكن لا يصلبون. والصحيح أننا نقول بأنه يجب صلبهم سواء قتلوا من أجل أخذ المال أو قتلوا بدون قصد وأخذ المال لا ولم يكن قصدهم من القتل أخذ المال، وإنما رعب الناس أو العداوة أو الأذية ونحو ذلك. وأخذ المال قتل حتى يشتهر. أخذ المال القتل وأخذ المال جريمتان، كما قلنا يستوي أن تكون من الجميع أو تكون من البعض. ما هي الصورة التي يشترك فيها الجميع في القتل وأخذ المال؟ مثلا ثلاثة أشخاص تعرضوا بسلاحهم لرجل ومعه زوجته وأخته، مثلا كل واحد منهم قتل واحدا وأخذ المال الذي معه. تعرض ثلاثة من قطع الطريق لثلاثة مسافرين، كل واحد منهم انفرد بالذي معه فقتله ثم أخذ المال الذي معه. حينئذ كل واحد منهم يصدق عليه أنه قاتل وأخذ للمال، ولا إشكال في هذه الصورة أنه يكون القتل من الجميع وأخذ المال من الجميع. الصورة الثانية أن يقتل أحدهم ويهدد الآخر، أن يهدد أحدهم ويقتل الآخر ويأخذ المال ثالث. مثلا جاءت عصابة أو جاء قطاع طريق وهجموا على قرية أو على مدينة، فدخلوا مثلا محل البقالة، أشهر أحدهم السلاح على من بداخل المحل، وقام الآخر بطعن شخص تعرض له فقتله، وقام الثالث بجمع الأموال الموجودة في الخزنة. إذن أحدهم هدد وهو الذي رفع السلاح، والثاني باشر جريمة القتل، والثالث باشر جريمة السرقة. في هذه الحالة قلنا لا يشترط، هنا يقع طبعا عند علماء بعض العلماء تفصيل، ولكن الصحيح هو مذهب الجمهور أنه لا يشترط أن يكون الجميع قتله، ولا يشترط أن يكون الجميع أخذ المال، ولا يشترط أن يكون الجميع هم الذين يمارسون العمل، فالكل حكمهم واحد أنهم يقتلون ويصلبون. هذا الذي نختاره وهو القول الراجح إن شاء الله تعالى. نعم. وإن قتل ولم يصلب، وإن قتل ولم يأخذ المال، قتل ولم يصلب، هذه الدرجة الثانية من العقوبة، وهي أن يكون قتل دون صلب. وفيها أثر ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا ثم صلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا. ففرق رضي الله عنه وأرضاه بين أن يكونوا قد اعتدوا على المال مع القتل وبين كونهم قتلوا فقط. ومن هنا اختار الإمام أحمد رحمه الله أصحابه وهو مذهب بعض العلماء أيضا أنهم إذا قتلوا ولم يأخذوا المال هذه الصورة أنهم يقتلون فقط ولا يصلبون. هذه الصورة تقع كثيرا ما تقع في حالات البغي والاستكبار وهي العصابات التي تريد يعني إثبات عدوانها على المجتمع بتخويف المجتمع وإرهابه ليس لها مطلع بالمال أكثر وإنما تريد زعزعة أمن الناس وإقلاقهم وإشعارهم بأنهم أهل قوة وشوكة وغلبة. يقع هذا في العصابات في العمران وفي الصحاري. فالعصابة حينما تقدم على القتل المجرد دون أخذ من المال فهذا غالبا ما يكون من أشد الأذية والإضرار للناس لأنهم يريدون إرعاب الناس. ومن هنا قال العلماء إن من تأمل حد الحرابة وجد أنه يضر الناس في أعظم مصالحهم بعد الدين وهو عصب حياتهم وهي التجارة. لأن هذا النوع من الجرائم كان يؤثر تأثيرا شديدا في أمن السبل. وأمن السبل لا يراد به غالبا إلا انتقال الناس لأنه أكثر ما يقع السفر للتجارة وابتغاء فضل الله عز وجل. ومن هنا قال بعض الأئمة إن الله عز وجل رحم عباده بالتجارة وبين أن التجارة ابتغاء لفضل الله وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وقال فإذا قبلت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله فالله وقال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فجعل المال من رزقه وعطائه لعباده وخلقه. فإذا وقعت الحرابة قطع السبل الناس وحينئذ تجد بعض القرى قد تموت وتهلك يموت فيها الناس ويهلكون لا يستطيعون أن يتوصلوا إلى طعام ولا أن يتوصلوا إلى دواء ولا أن يتوصلوا إلى كساء لأنه ما يستطيع تاجر أن يخاطب بنفسه ولا يستطيع تاجر أن يخاطب بروحه. فمن نظر إلى عقوبة الشريعة وهذه هي الميزة التي ينبغي لكل من يدرس الفقه الإسلامي فقه الجنايات خاص أنه لا ينظر إلى العقوبة مجردة وإنما ينظر إلى الجريمة التي شرعت من أجلها العقوبة بجميع صورها وينظر إليها في آثارها. أكثر ما تأتي العقوبة مراعية للأثر المترتب على الجريمة حتى إنك لو تأملت شيئا قليلا فقط في السرقة لو تأمل الإنسان العقوبة مجردة عن أسبابها قد والعياذ بالله يزيغ رأيه ويعزب رشده. كيف تقطع اليد من أجل مبلغ من المال والنفس والروح أعظم وكيف هنا يقتلوا ويصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من الخلاف كل من أجل مال يسير خاصة إذا كان دون النصاب. لكن إذا نظرت إلى أن الشخص الواحد الذي يحمل سلاحا في العراء وفي الصحراء مهددا أمة وليس مهددا قاتلة ولا شخص ولا شخصين ثانيا أنه يعين غير أن يسلك مسلكه لو سكت عنه الناس وسكتت عنه الشريعة ولم تعاقبه فتحت باب الإجرام للمجرمين. ينظر الإنسان للآثار. ولذلك الذين يشهرون يعني يشهرون بالإسلام ويرفعون عقيرتهم بأذية المسلمين في باب الحدود والجنايات كلهم لا يعقلون. يعني الذي عنده عقل ينظر إلى الجريمة كاملة. هؤلاء ينظرون يقولون كيف يقتل وكيف شيء بشع يقولون يؤتى بالشخص ويعلق مصلوب أمام الناس فينظرون إلى الجاني ويرحمون الجاني ولا ينظرون إلى الأمم التي تخوف في أموالها وتخوف في دمائها وتخوف في أعراضها وتخوف في مصالحها وكيف يضرب عصب الحياة ليس على سبيل القرية ولا على سبيل المدينة بل قد يكون ذلك على سبيل الأمصار والأقطار. ومن هنا العقوبة التي وردت في الشريعة في حد الحرابة ينبغي أن ننظر إليها إلى آثارها المترتبة إلى آثار مترتبة على الجريمة كاملة ولا ننظر إلى أن بالشخص فقط يأتي ويعتدي. هل المال بلغ النصاب أو لم يبلغ النصاب، وكيف نعاقب بهذه العقوبة الشديدة على شيء تافه لو أنه أخذ مالا يسيرا أو كسر زجاجا نعتبره معتديا على المال ونستبيح قطع يده ورجله من خلاف، ينبغي أن ينظر إلى الكل ولا ينظر إلى الجزء. وعلى هذا فإننا نقول إن من اعتدى على الأنفس ولم يعتدي على المال فإنه يقتل ولا يسلب، وهذا هو الذي يدل عليه أثر حفظ الأمة وترجمان القرآن وهو الصحيح من أقوال العلماء رحمه الله. وإن جنوا بما يوجد خرجا في الطرف تحكم في الطرف. وإن جنوا بما يوجد قودا في الطرف، الجناية على الأطراف تقدم تفصيلها وضوابطها في الشريعة، ومتى يحكم بالقصاص ومتى لا يحكم بالقصاص. جناية على الطرف، قطعوا يد شخص، مثلا ضربوا شخص حتى والعياذ بالله أصابه الشلل، المهم فقعوا عين شخص، قطعوا لسانه، قطعوا أصابعه، كل هذه الجنايات على الأطراف فيها القصاص بالضوابط التي تقدمت معنا في باب القصاص. بمعنى أننا أن المصنف رحمه الله يختار القول بالتفريق بين حق الله وحق المخلوق، وأنه لو وقعت الجناية منهم فيها اعتداء على أطراف الناس وأعضائه فإنه يجب أن يستقال، تحتم استيفاؤه. من أهل العلم رحمه الله من قال إنه يأتي القتل على جميع ذلك، وأنه لا يقتص في الأطراف، وأنه يحكم بحد الشرابة، وخاصة على القول الذي يقول إن الأمر إلى الإمام، فإذا كان الإمام رأى أن المصلحة معاقبتهم بالقتل قتلهم ولو لم يقتلوا. وهو القول الثاني يختاره بعض أئمة العلم رحمهم الله أنه لا يشترط في حكم القاضي بالقتل أن يكونوا قد قتلوا. على هذا القول لو جنوا على الأطراف ولم يقتلوا ورأى الإمام المصلحة في قتلهم قتلهم، هذا طبعا موجود في مذهب المالكية، في مذهب الظاهرية، في مذهب بعض السلف رحمه الله من أئمة السلف، قالوا الإمام هو المخير والقاضي هو الذي له النظر. جاءوا ودخلوا بالسلاح على بيت رجل وهددوه، ثم قاموا فقطعوا رجل الرجل، وآخر قطع يد بنته، والثالث اعتدى على عين ففقعها، فالإمام أو القاضي استبشع هذا فقال لا أريد القصاص، إنما أريد قتل هؤلاء، لأن هذه الجريمة بهذا الشكل أراها أنها لا يربع الناس فيها إلا القتل، فقضى بالقتل. الصحيح أن له ذلك، وأنه لا يتعين القتل فقط بحالة اعتدائه، وفي هذه الحالة إذا قلنا إن له ذلك يصير يأتي القتل على جميع جناياتهم على الأطراف ونحوها. وأما إذا قلنا إنه ليس من حقه أن يقتل إلا إذا قتلوا كما يختار المصنف رحمه الله وهو مشهور في المذهب، فحينئذ ينظر إذا جنوا على الأطراف تحتم استيفاؤه، يعني لو عفى صاحب الجناية فإنه لا يلتفت إلى عفوه، يؤاخذهم القاضي والإمام بجريرتهم سواء عفى صاحب الحق أو لم يعفو، الأمر سيان، يؤاخذهم فيقطع ما قطعوا من الأطراف. وإذا قلنا بذلك يصبح لو أن شخصا واحدا من 100 شخص من المحاربين اعتدى على طرف تقطع أطراف الجميع، لأنهم يرون أنهم في حكم الشخص الواحد كما تقدم معنا في القتل، وكذلك الاعتداء على الأطراف. نعم. وإن قتل كل واحد من الناس قدر ما يقطع بأكل الثالث ولم يقتل قطعاً كل واحد يده اليمنى ونصف اليسرى في مقام الهاتف في حسن هذه المرتبة الثالثة في العقوبة، أنهم لو اعتدوا على المال ولم يقتلوا وكان اعتداؤهم على المال أخذوا من المال ما يعادل نصاب السرقة فأكثر، فإنه حينئذ تقطع يد المحارب ورجله من خلاف. وهذا صريح آية المائدة، إذا قطعت يده ورجله من خلاف يكون القطع للموضعين في ساعة واحدة، ولا يؤخر قطع الرجل عن قطع اليد، وتقطع يده اليمنى مع رجله اليسرى، وهذا هو ظاهر القرآن، أو تقطع أيديهم أرجلهم من خلاف، فتقطع يده اليمنى بناء على أنهم يرى أنه سرق، واشترط أن يكون قد أخذ ما يعاد من صاب السرقة، والذي يخالف اليد اليمنى إنما هو الرجل اليسرى، ومن هنا تقطع اليد مع الرجل من المفصل في اليد والرجل، وتحسن بالنار بالزيت المقلي بالنار لأجل قطع النزيف. فقد تقدم معنا الحسن في حد السرقة، وبناء على هذا يعني لا يرى المصنف رحمه الله أنهم إذا اعتدوا على الأموال أن يقتلوا، وهذا هو القول الذي اختاره الحنفية رحمهم الله، يوافقون الحنابلة في هذا أنهم إذا اعتدى المحاربون على الأموال يشترط أن تكون الأموال قد بلغت نصاب السرقة، ويشترطون حرمة المال إلى غير ذلك مما يشترط في اعتبار المال المسروق. فإذا اختل الشرط لا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. وعند غير الحنابلة بعض حتى بعض أصحاب الإمام رحمه الله اختار أن لا يشترط ذلك، وأن الإمام لا يشترط النصاب، وقلنا الدليل على ذلك أن الآية الكريمة لم تنص على اشتراط النصاب، ولم يأتي في السنة ما يدل على اشتراط النصاب. وثانيا أن القطع في الحرابة غير القطع في السرقة، القطع في الحرابة جاء بطريقة مخالفة للسرقة من جهة الزيادة، إذ لم يتقيد بقطع السرقة الذي هو قطع اليد. ومن هنا لا نشترط فيما نشترط في السرقة، بل نقول إن الشرع مقصودا في هذا. ونزيد على ذلك أنه لو رأى الإمام أن من المصلحة قتلهم بالاعتداء على الأموال قتلهم بذلك. مثال، لو أن عصابة من قطاع الطريق هجموا على مثل محلات تجارية فأتلفوا ما فيها وأفسدوا ما فيها، فهؤلاء لم يأخذوا، بس يأتون يكسرون الزجاج، يفسدون العلب، يفتحون ما فيها، ما أخذوا معهم شيئا يعاد مصاب السرقة. نقول بتعذيرهم السلاح أشهروه وأخافوا، إن كان في السبل أخافوا السبيل، وخرجوا على جماعة المسلمين بهذا السلاح، وجاءوا علانية وجهرة، ما جاءوا خفية كطريق السرقة. فإذا قلنا باشتراط أن يبلغ النصاب حينئذ ما يقطعون، لا تقطع أيديهم أرجلهم من خلاف. ولكن إذا لم نشترط ونظرنا إلى الأصل الذي ذكرناه أن الحرابة فيها خروج وفيها تمرد وفيها تحدي للمسلمين في دمائهم في أعراضهم في أموالهم، حينئذ لا نشترط أن يكون الذي اعتدى عليه من المال بلغ نصاب السرقة، ولا نشترط أيضا أخذهم بهذا المال. بناء على ما قرره المصنف يكون فيه الأخذ، ولكن على ما نختاره لو أنهم لم يأخذوا أكلفوا، وهذا يقع، تجد من أكثر ما يجرئ أهل الفساد وأهل الطيش أنهم يأتون ويتلفون أموال الناس ويعتدون عليها، ويكون لا من يفعل ذلك يعني حينما يأتي إلى المحلات التجارية وهي أسواق المسلمين فيها أرزاقهم وفيها مصالحهم ومملوكة لمسلم له حرمة وله ذمة الإسلام، ثم يأتي عيانا بيانا ويشهر السلاح، ثم يتلف هذا المال أمام الناس لا يأكل ولا يشرب، وإنما يفتح العلب ويريقها على الأرض، ثم يتلف الأشياء الموجودة من الأطعمة، وهذا يحدث في العصابات المتمردة أنها تتلف الأموال ولا تأخذها. فمثل هؤلاء ما يردعهم مقال مثلا بتعذيرهم، قد يرى الإمام أن هذه العصابات قد تستشري، وهذا يعلم هذا وهذا يجر هذا، ولا يقطع دابر هذا الشيء مثل أن ينظر إلى الأصلح والأوفق للمجتمع. فإن رأى أنه اعتداء على المال معتبر بنظره أنه يكتفي بقطع أيديهم وأرجلهم من الخلاف وأن ذلك يردع الناس ووجد له أثرا اكتفى به، لكن إذا وجد أنهم متمردون وأنهم عصاة وأنهم يجرؤون غيرهم، أنه لا ينحسن لا تنحسن مادة شرهم إلا باستئصال من المجتمع استئصالهم. فإذا لا يتقيد الأمر بالنصاب ولا يتقيد بالأخذ، لأن الإتلاف اعتداء، بل إن الإتلاف أسوأ من الأخذ، لأن الذي يأخذ الطعام يأكله يرتفق به يراعي حرمة الطعام لأنه يريده لنفسه يرتفق به حتى لو باعه، لو أخذه وباعه. لكن أن يأخذ المال وأن يأخذ الطعام الذي جعله الله عز وجل طعمة لخلقه فيرمي به في الأرض ويسكب على الأرض ويتلفه دون أن ينتفع به الإنسان، فهذا من أبلغ ما يكون جناية وجرما. في حكم هذا لو أن مثلا في القرصنة في البحار الاعتداء على الأموال بتغريق السفن، يعني هم إذا أخذوا السفينة أو أخذوا ما فيها وحملوها صدق عليهم أنهم أخذوا وانطبق الشرط الذي ذكره المصنف، لكن لو أنهم ما أخذوا، لو أنهم أغرقوا السفينة بما فيها من طعام وأرزاق، فهذا يكون له حكم الخرادة ويجب الحد الذي ذكرناه. وللإمام الحقيقة جعل الأمر والنظر للإمام أبلغ، وهو إن شاء الله أقرب إلى الصواب، لأن مقصود الشرع حسن مادة الشر وإيقاف البلاء عن المجتمع وعدم فتح باب الفتنة على المسلمين بالجرأة على دمائهم وأموالهم وأعراضهم ونحن ذلك. نعم. قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى. قطعت اليد اليمنى والرجل اليسرى، هذا القطع من خلاف. نعم. طبعا بعض العلماء يفصل بين أن تكون يده هي التي يعمل بها، مثلا لو كان أعسى أيسر وأكثر عمله ومصالحه باليسرى قطعت اليسرى مع الرجل اليمنى، لكن محفوظ عند الجماهير أنها تقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى. نعم. في مقام واحد، في مقام واحد، وهذا من أبلغ ما يكون عقوبة وزجر. ولو أن قاطع طريق قطعت يده ورجله من خلاف بحكم الله لكان ذلك من أبلغ ما يكون في ردعه وردع غيره أن يسلك السبيل، فلن تسول له نفسه يوم من الأيام غالبا أن يخرج على المسلمين ويشهد سلاحه من أجل أن يعتدي على أنفسهم أو أعراضهم أو أموالهم، إذ كلما حدثته نفسه رفع كفه التي قطعت، وجاء يقف من أجل أن يذهب أو يروح إذا برجله المقطوعة تذكره ما الذي سيكون له وما الذي سيجنيه من فعله وتمرده على المسلمين في مصالحهم ومرافقهم. إن في ذلك لآيات لأولي النهى، فهي آيات بينة، ومن أحسن من الله حكما؟ لا أحد أحسن من الله حكما، ولا أحسن من الله حكما، ولا أتم شرعا. تمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. نعم. وحسمتا ثم كلي، وحسمتا لأن النزيف قد يهلكه، يعني تحسن بالزيت حتى تنفد أفواه العروق، لأنها لو تركت من دون حسم فإنه ينزف، وإذا نزف يموت. وهكذا الرجل تحسن حتى لا ينزف، وفي زماننا يمكن يعني إيقاف النزيف بالطرق الطبية المعروفة فلا بأس أن توقف، ولكن لا تخدر يده ولا تخدر رجله، وإنما يذوق ألمها كما آلم المسلمين جماعة وأفراد يتألم ويذوق الألم، ولا يجوز شرعا أن يخدر، لأن هذا لا يجعل يحس بشيء ولا يجد مرارة الذنب وأثر الجريمة كما ينبغي. لكن لو أنها قطعت يده وهو تحت وطأة الألم فصاح فتأوه وتضرر وتألم أبلغ صياح الناس وسمعه الخلق وتأثروا وهذا هو المقصود شرعا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه هذه العقوبة دون وجود معالم رفق، أن الله يقول في الحدود ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، فليست هناك رأفة إلا بمن يستحقها، وهذا من عدل الله الذي قامت عليه السماوات والأرض أن الرحمة توضع في موضعها. لكن هناك رحماء وهم أولى بالعكس، يرحمون القاتل الجاني، يقولون كيف تقتلونه، هؤلاء دعاة الحقوق، يعني مسكين هذا يقتل، كيف يتم أطفال وكيف ترمى النساء، مسكين هذا، لأن عقولهم قاصرة ونظرتهم عمياء، شاهت وجوههم ينظرون إلى القاتل أنه سيتم أطفاله وترمى النساء، ولا ينظرون إلى من يتم ورمل قبل ذلك، ينظرون إلى القاتل أنه يعذب، ولا ينظرون من قتل وذهبت روحه وأزهقت روحه بالباطل، أفأفل لهم لما يدعون، فهذا من الباطل. والمبطلون دائما نظرتهم قاصرة ومعارفهم محدودة، لأن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه الحكيم العليم سبحانه وتعالى، فهم لا حكمة ولا علم، لأن من يقف في وجه شرع الله عز وجل سلب البصيرة والعياذ بالله، وانطمس نورها من قلبه، وذهب فرقان الحق ونوره من صدره، فأصبح كما قال الله تعالى أكلذي استهوته الشياطين في الأرض حيران فلا يدري ماذا يقول ولا يعي ما الذي يقول. فهؤلاء الذين ينظرون إلى المجني عليه، إلى الجاني دون مجني عليه، لا شك أنهم نظرتهم قاصرة، فنحن نقول أنه لا تخدر اليد ولا يرأف به ولا يشفق عليه ولا يرحم، إنما يعاقب بعقوبة الله ويذوق ألمها ويحس بهذا الألم وبمرارة بغض النظر عن كونه قطعا أو غير قطعا، قطعا في الحرابة أو قطعا في السرقة. نعم. ثم خلي يترك، يعني ما في عقوبة زائدة، إذا قيل بأنه يقطع يده ورجله من خلاف هذا حد الله ولا يزاد على حدود الله المقدرة. نعم. فإن لم يصيب نفسا ولا مالا يبلغ نصاب السرقة نفوا بأن يشردوا فلا يتركون يأوون إلى البلد. هذه العبارة في الحقيقة ينبغي الوقوف قبل شرحها، وهو أن المصنف رحمه الله انتقل إلى مجرد التهديد، ومن أهل العلم من أدخل في الحرابة الاعتداء على الأعراض، فإن الاعتداء على العرض أعظم من الاعتداء على المال، وعرض الإنسان قد يتمنى الإنسان أن يقتل ولا يعتدى على عرضه. والنبي صلى الله عليه وسلم سوى بين الدم والعرض، وقال إن دماءكم وأعراضكم عليكم حرام وأموالكم عليكم حرام. فالاعتداء على العرض يقع في الجرائم المنظمة والعصابات المنظمة التي تختطف النساء وتستدرج النساء أو تستدرج الأطفال والقاصرين أو تستدرج بفعل الفواحش تحت وطأة السلاح، هذا من الاعتداء على العرض. ولذلك النظر في الحرابة النظر الشمولية التي لا تتوقف عند مسألة الاعتداء على المال وعلى النفس فقط، بل إننا ننظر إلى مقاصد الشريعة كما يقول الإمام القيم، وذلك هو شرع الله. ومن نظر النظر العام الشاملة فإنه النظر التي ترضي الله عز وجل، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم، فالعقوبات ينبغي أن تكون مستوفية لجميع ما يقع من الجرائم. فنقول لقائل أن يقول طيب ما ورد إلا القتل وقطع اليد والرجل من خلاف النفي، الشريعة قد تنبه بالأدنى على الأعلى، فنبهت بالقتل غاية ما يقع من الاعتداء، ونبهت بالاعتداء على المال، وهناك وسط بينهما، وهذا له نظائر الشريعة. ومن هنا لا يمكن إغفال الاعتداء على الأعراض، فالجرائم المنظمة والعصابات التي تتخصص في إشهار السلاح بالاعتداء على الأعراض داخل المدن أو الاعتداء على الأرض خارج المدن أو الاعتداء على الأرض داخل المدن مستدرجا إلى خارج المدن تحت وطأة السلاح هي محاربة وحكمها حكم الحرابة. وقد بينا أن الصحيح أن القاضي له الحق أن يعاقب بالقتل إذا رأى أن حسم مادة الشر تكون بذلك. ومن هنا لو أن عصابة مثلا مرت على سيارة داخل المدينة لأن لا نرى أن الحرابة تختص بالصحراء فجاءت وأوقفت السيارة وأخرجت منها امرأة واختطفت هذه المرأة الاختطاف في داخل المدينة في النساء من البيوت من السيارات من المجامع العامة من مجامع النساء يعتبر حرابة وهو أشد وأعظم من أن يؤتى ويعتدى على الناس. أين العرض من الناس؟ وأي شيء أشد شناعة وفظاعة من يؤتى إلى حرمات المسلمين التي كان يتمنى الإنسان أن يسيل دمه ولا يرى عرضه من تهك. فبذلك الاعتداء على العرض يدخل في الحرابة إذا كان داخل المدن سواء مثلا يكون بالقتل الاعتداء على العرض بالقتل لفعل الفاحشة أو التهديد بالقتل لفعل الفاحشة أو الإخافة تجد مثلا تأتي مجموعة إلى مجامع النساء وتشهر السلاح وتحدث الرعب بين النساء أو تحدث الرعب بين من يقوم على مصالحهم ومرافقهم كمساكن النساء. كل هذا إذا تكرر ينظر فيه وتدرس كل قضية على حدة وينبغي أن ينظر القاضي إلى ما فيه مصلحة المسلمين وينظر الإمام إلى ما يقطع دابر أمثال هؤلاء المسلمين. والاعتداء على الأعراض في الحقيقة وإن كان يعني نظرنا إلى حكمة الله عز وجل وسنة الله عز وجل وجدنا أن نقم الله عز وجل في العرض أعظم من نقمه في الأبواب. قل أن يتعرض أحد لأعراض المسلمين إلا أخذه الله أخذ عزيز مقتدر إذا لم يتب يرجع عن ذلك. والشهوة قد تعمي الإنسان وتصمه سواء كان الاعتداء بالحرابة أو غير الحرابة فلن تجد أحد يستبيح أن يستغل المرأة أو يغازلها أو يستدرجها للفحش والفساد ويزين لها ذلك ويحبب إليها ذلك وهي ضعيفة ويغريها أجل فعل فاحشة إلا وجدت مكر الله عز وجل به عاجلا أو آجلا أو هما معا والعياذ بالله. ومن هنا نجد أن من سنة الله عز وجل تعظيم أمر العرض وأمر العرض ليس لقمة سائغة يلوكها من شاء يغص بها الإنسان والعياذ بالله ولم يموت حتى يرى ما يسوءه كما أساء إلى أعراض المسلمين. إن أساء إليهم في الغيبة سلط الله عليه ما يسوءه في غيبته وإن أساء إليهم في المشهد لم يموت ولن يخرج من الدنيا حتى يريه الله بأم عينه ما يقرح قلبه ويبكي عينه كما قرح قلوب المسلمين وأذكارهم. ومن هنا الحذر كل الحذر من هذا. وأيضا نعرف أن مقاصد الشريعة تعظيم أمر العرض ولذلك لا يمكن إغفال الاعتداء على الأعراض خاصة وأنه في هذا الزمان تساهل الناس إلا من رحم الله في هذا الأمر حتى أصلح بعض الفحش والفساد أمام الناس شيئا مألوفا أن يأتي الرجل ويعتدي على العرض فيكلم المرأة الأجنبية أو يغازلها أو يؤذي سائقها ونحو ذلك عيانا بيانا أمام الناس لا حياء من الله ولا حياء من خلقه وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فكم من عين امتدت إلى أعراض المسلمين ينتظرها العنا في لقاء الله عز وجل وكم من عين تمتعت بأعراض المسلمين سيذيقها الله عز وجل عذاب الدنيا قبل عذاب الآخر ومن تاب تاب الله عليه. ولذلك كل شخص ينبغي أن يضع نصف عينيه أن أمر العرض ليس بالهين. ومقاصد الشريعة عند دراسة الاعتداء لا يمكننا أن نغفل مسألة الاعتداء على العرض، وعليه فإننا نقول إذا كانت هناك العصابة أو الجماعة تحت وطأة السلاح اعتدوا على العرض. الاعتداء على العرض على مراتب، اعتداء يبلغ الغاية القصوى أن يستدرج المرأة ويقتلها مثل ما يقع في بعض العصابات، يفعلون الفاحشة ثم يقتلون المرأة. فلا مانع أن يجمع الإمام والقاضي لهؤلاء بين القتل والصلب، وعلى هذا لا يختص القتل والصلب بالقتل وأخذ المال. فلو أنهم اعتدوا على عرض أعراض المسلمين في الأسفار فأوقفوا السيارات في طرقها وأنزلوا النساء منها وفعلوا الفاحشة أو فعل بعضهم الفاحشة والعياذ بالله وقتل، فإنهم يقتلون ويصلبون، كما جمعنا بين الاعتداء بالقتل والماء باعتداء بالقتل وأخذ الأموال بين القتل والصلب، فالعرض أولى وأشد وأعظم حرمة عند الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو شرع الله، زجر الناس عن حدود الله ومحارمه، والعرض أشد حرمة من المال. فإذا نقول إذا أنزلوا وقتلوا قتلوا وصلبوا. لو أنهم مثلا أنزلوا واعتدوا بالزنا ورأى الإمام أن هذه حادثة سابقة وأنه يخشى أن يفتح الباب، أنه لو أنه مثلا أقام عليهم الحد أن هذا لا خاصة إذا كانوا غير مصلين، فحينئذ إذا رأوا أن المصلحة قتلهم قتلهم. كذلك أيضا لو أنهم أنزلوا النساء فكشفوا سترها ستر المرأة واستهزأوا بها، هذه اعتداء على العرض يعني، لكن دون الاعتداء الأول. لو أنهم تكلموا فهناك أذية باليد كأن يمد يده على غطاء المرأة، وهناك أذية باللسان كأن يتكلم كلام فحش وبلع وغداء ونحن ذلك من الأذية، هذه أخف. والعقوبة ينظر القاضي والوالي ما هو أصلح في زجر هؤلاء وعقوبتهم بفعلهم. فالشاهد من هذا أنه يدرج في مسألة الاعتداء في الحرابة الاعتداء على الأعراض، ويستوي في ذلك أن يحصل غاية الاعتداء بالقتل وفعل الجرائم أو يكون دون ذلك من الأذية، كما يحدث في مضايقات النساء ونحن إذا كانت تحت وطأة السلاح والتخويف والتهديد فهي في حكم الحرابة. نعم. فإذا ولا مالا يبلغ نصاب السرقة نفوا بأن يشربوا فلا يشحكون يؤون إلى البلد. هذه هي العقوبة الأخيرة في الشراب وهي النفي. والنفي اختلف العلماء فيه على وجهين، وجه الأول أنه الحبس فيدخلون إلى السجن ويحبسون، والوجه الثاني أنهم يشرب بهم فلا يستقرون في مكان إلا بعث في طلبه من بلد إلى بلد حتى يتوبوا إلى الله عز وجل ويرجعوا قبل أن يقدر عليه. وهذا الوجه الثاني من أقوى الأوجه، ولا مانع من أخذ الوجه الأول في بعض الظروف التي يصعب فيها التشريد، خاصة إذا خشي أنهم لو تركوا أنهم يسري فسادهم إلى البلدان والأمصار والقرى التي يشردون إليها. الصحيح أنه التشريد، ولكن لا يمنع في بعض الظروف أن يؤخذ بسجنهم وحبسهم إذا رأى الإمام ذلك ووجد فيه مصلحة بجماعة المسلمين. هذا النفي قال إذا ما وجد في قتل ولا اعتداء على المال والاعتداء على العرض، مثلا جاءوا وخوفوا السبل لكن ما أخذوا الأموال ولا اعتدوا، كما يقع في بعض الأماكن يأتون بعض العصابات ويحتكرون السبيل، لا يخلو أحد يمشي أو يمر معه، لا يدع أحدا يمر بهذا السبيل إلا بعد تخويف وتهديد وإرعاب، لكنهم لا يعتدون لا على الأموال ولا على الأنفس، فحينئذ يشرد بهم وينفوا من الأرض على ما اختاره المصنف رحمه الله وطائفة من أئمة السلف رحمة الله عليهم، وهو قول ابن عباس في الأثر المشهور عنه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. ف... فضيلة الشيخ يقول السائل: في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل الذين قتلوا الراعي بل قطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وهم قد قتلوا الراعي، فلماذا لم يقتلوا في الحال؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقضية العرنيين قضية فيها كلام طويل للعلماء رحمهم الله، واختلف أئمة التفسير رحمه الله في الجمع بين الآية وبين حديث العرنيين، حتى إن بعض العلماء يرى أن الآية ناسخة لحديث العرنيين، وأن حديث العرنيين جاء على وجه خاص، وفي شيء من التمثيل، والصحيح أنه لا تعارض بين الآية وبين الحديث، وكل قد خرج من مشكاة واحدة وهو الوحي، وما ينطق عليه الصلاة والسلام عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إليه. فأما بالنسبة للعرنيين فحصل فيه منهم أمران: الأمر الأول الاعتداء على بيت مال المسلمين، والأمر الثاني الاعتداء على الراعي نفسه، هذا بالنسبة للجريمة. هناك أمر ثالث وردت في بعض الروايات، ويختار بعض العلماء أنه حصل منهم موجب الردة أنهم ارتدوا، ومن هنا جعلهم يعني، حتى أن بعض العلماء من جاء في سبب نزول الآية، أنس بن مالك رضي الله عنه كان يرى أن الآية نزلت في العرانيين، وأن قضية العرانيين سبب نزول آية المائدة، وخالف الجمهور في هذه المسألة رحمه الله. وهناك قول أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما في سبب آخر من الأسباب أنها نزلت في قوم ارتدوا، وهو القول الثالث في المسألة في سبب نزول الآية. القول الذي يقول أنها نزلت في قوم ارتدوا يعني العرانيين، لأن وقعت منهم الردة بناء على الرواية التي ذكرناها وشرنا إليها. حينئذ لا تستطيع أن تعطي مسألة العرانيين مسألة ما نحن فيه، لأن العرانيين إن جئت تنظر إلى الاعتداء على المال موجود، الاعتداء على الأشخاص اللي هو في تسمير عين الراعي، لأنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم سمر عينهم بالنار، يؤخذ المرود ويحنى بالنار ثم أعوذ بالله يوضع في عينه حتى تسير، وهذا من أشد ما يكون مثله. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم هذه العقوبة ما تتأتى مع الأصل الشرعي في النهي عن المثلة. وهذا الذي جعل بعض العلماء يقول لم ينظر إلى رواية سمر أعين الراعي، ونظر إلى أصل الحديث، لأنه يعني في بعض ينظر إلى أصل الرواية أنهم اعتدوا على المال وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هنا قالوا إن هذا تنفيذ يعني منهي عنه شرعا، تنفيذ يعني كحكم، إنه لا يجوز التمثيل بعين الجاني، وهذا متفق عليه إلا إذا مثل بعين غيره يمثل به، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فالشاهد من هذا أنك تنظر إلى جريمة على الراعي، جريمتهم في حق الراعي وجريمتهم في حق المال وردتهم عن الإسلام، هذه ثلاث جرائم. النبي صلى الله عليه وسلم جمع لهم بين عقوبة المال في قطع أيديهم وأرجلهم من الخلال، وبين عقوبة النثل في تسمير أعينهم، وبين عقوبة القتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركهم في الحرة يستسقون فلا يسقون، وهذا القتل البطيء، يعني هو صحيح أنه لم يقتله مباشرة لكنه قتلهم قتلا بطيئا، لأنه إذا حبس الماء عنهم قتلوا، ومنع الماء عن العطشان نوع من القتل، وقد ذكرنا هذا في القتل بالسببية. فالشاهد من هذا قال: فلقد رأيت أحدهم يقدم بفمه الأرض من شدة والعياذ بالله العطش، وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. فهذا في قتل وفي قطع في عقوبة للردة بقتله استباحة دمائه، وفي عقوبة للمال بقطع يديهم وأرجلهم من خلال، وفي عقوبة بالمثل بتسمير أعينهم. فإذا نظرت إلى أنه لابد أن يقتلهم مباشرة جاء على هذه كلها، وهو عليه الصلاة والسلام مشرع للأمة، فلما أعطى كل جريمة حقها وحظها كان هذا غاية العدل وغاية القضاء، وأتم يكون عليه القضاء والحكم. فلذلك كل جريمة منهم وقعت وجدت لها علاج ووجدت لها عقوبة. وهذا ما نقول النظرة الشمولية في العقوبة، إن إنسان حينما ينظر نظرة شاملة للجريمة ويجد عقوبتها مناسبة لكل شيء وقع من الجاني له ما يناسبه، فهذا أبلغ في عقوبة الجاني وأبلغ في ردع الغير عن أن يسلك مسلكه. والنبي صلى الله عليه وسلم له المقام الأعظم والمنزل الأتم الأكرم في الحكم بين العباد صلوات ربي وسلم، قال له من يعدل إذا لم أعدل، ما أمسك الرجل بردائه صلوات الله وسلامه قال له اعدل، قال ويحك من يعدل إذا لم أعدل، من هذا الذي يعدل إذا لم أعدل أنا صلوات ربي وسلامه عليه. فالشاهد من هذا أنه عدل فأعطى حق الله عز وجل بقتلهم بالردة، وأعطى المخلوق حقه حينما سمر أعينه، وأعطى بيت مال المسلمين حقه حينما قطع أيديهم وأرجلهم من خلال. فلا يشكل حديث العرانيين على الآية، إنما يشكل إذا نظرنا إليه من بعض الجوانب ونظرنا أنه ما في قتل، وقد قلنا أنهم إذا اعتدوا على المال وقتلوا فإنهم مقتلون، كيف ما في قتلهم؟ قد قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه قتل بطيء، لكن هذا النوع من القتل لماذا لا نستخدمه في حكم الحرابة؟ لأنه جاءت نصوص تورد الشبهة، وهي النصوص النهي عن المثلة والتعذيب. ومن هنا لما تعارض عندنا هل هذا سابق للنهي أو متأخر عن النهي، قلنا الاحتياط أن نأخذ بالنهي، لأن آخر الأمرين نهي عليه الصلاة والسلام عن التمثيل، وعلى هذا يكون قولنا ما في إشكال ولا تعارض إذا حمل على أنه أول الأمر، والله تعالى أعلم. أسألكم الله فضيلة الشيخ، هل الجماعة الثانية لمن فاتته الصلاة مشروعة، وهل فضلها مثل فضل الجماعة الأولى؟ أسألكم الله. الله ستان بين الجماعتين، كنا في جماعة حارب الآن في جماعة تصلي، شو طيب هذا. على كل حال يجوز للمسلم أن يحدث جماعة ثانية بعد انتهاء الجماعة الأولى على أصح قول العلماء رحمهم الله، والذين منعوا من إحداث الجماعة الثانية احتجوا بحديث ابن مسعود في صلاة عليه الصلاة والسلام حينما تأخر عن الصلاة وصلى الصحابة رضوان الله عليهم، وكان قد تأخر بقباء عليه الصلاة والسلام، فلما أتى المسجد لم يعرج عليهم ومضى إلى بيته، قالوا هذا يدل على أنه ما تجوز الجماعة الثانية. والواقع ينبغي على طالب العلم أن ينظر بين الدليل وبين الدعوة، فهم يقولون ما تجوز ويمنعون من إحداث الجماعة الثانية، وما يجوز والتحريم لا يؤخذ من الفعل، دلالة الفعل محتملة. ولذلك تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المسجد ووجدهم قد صلوا ولم يصلوا في المسجد جماعة يحتمل وجوها، يحتمل أنه عليه الصلاة والسلام لم يرد الجماعة في المسجد ثانية، ويحتمل أنه عليه الصلاة والسلام وهو الأقوى لم يرد كسر خواطر الصحابة رضوان الله عليهم، لأنك لو نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء وأحدث الجماعة الثانية لكان في هذا حرج كبيرا، لكان في ذلك حرج كبير لمن أنهم صلى بهم، وهذا واضح جلي أنه يحدث فيه الحرج، وقد كان صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، وهذا يجعل الصحابة مرة ثانية يتأخرون أكثر ويؤخرون الجماعة أكثر بحضوره عليه الصلاة والسلام رغبة في الصلاة وراءه بأبي وأمه صلوات الله وسلامه عليه. فالشاهد أننا لا نجد في الفعل ما يدل على التحريم، غاية ما نقول إذا كان ولا بد أن يقال يقال أن السنة أن يمضي إلى منزل ممكن، لكن في النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس في غيره. ومن هنا لا يقوى هذا الحديث على صرف النصوص الواردة في الصلاة في المسجد عموما، وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه بدليل الأولى حينما قال من يتصدق على هذا فقام أبو بكر فصلى معه. فلما رأى الرجل يصلي وحده قال عليه الصلاة والسلام: من يتصدق على هذا؟ أسألك بربك لو وجد شخص لم يصلي. أولا هذا الحديث كون الصحابة يقوم ويصلي في المسجد من أصدق الدلائل على أنه لا يذهب إلى بيته، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى البيت والصحابة صلى في المسجد، فلو كان الذهاب للبيوت واجبا لقال له: يا هذا اقطع صلاتك وذهب إلى بيتك صلي فيها. ما يجوز صلي في المسجد، ولا يجوز أن يسكت عن التنبيه عما هو منهي عنه محرم شرعا. أنتم تقولون ما يحدث جماعة ثانية. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يتصدق؟ أسألك بربك لو وجد شخص لم يصلي، أيقول عليه الصلاة من يتصدق؟ ثالثا أنه لو لم يكن الصحابة قد عهدوا وألفوا أن يصلي المتأخر وأن وجد غيره صلى معه، هل يأتي ويقوم الرجل ويصلي؟ فلذلك قال: من يتصدق على هذا؟ كان هو وجده بدون جماعة، لأنه ألف أن يكونوا بجماعة، ولكنه تعذر وجود من لم يصلي فقال: من يتصدق؟ فيكون الذي صلى يعيد الجماعة يعيد الصلاة مرة ثانية. الأمر الرابع يندب إلى إعادة الصلاة مع أنه ينهى عن إعادة الصلاة مرتين، كله تحصيل للأجر. أليس هذا أصل في تحذيب الشرع وترغيبه أن يكون المصلي الثاني مع جماعة؟ إذا قلت نعم نقول نبه بالأدنى على الأعلى، فإذا صلت الجماعة الثانية بإعادة الجماعة الأولى فلا أن تصح بدون إعادة من باب أولى وأحرى. فهذا هو الذي نختاره، أن الصحيح جواز إحداث الجماعة الثانية بعد انتهاء الجماعة الأولى. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.